بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشير النيسابوري في سيه قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وابن عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أشهر ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي من دينار إلا دينار أرسده لدين إلا نقول به في عباد الله هكذا حسى بين يديه وهكذا عن يميني وهكذا عن شمالي. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى أديك. قال من ضاق حتى توارى عني. قال سمعت لغدا وسمعت صوته. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهمت نتبه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى أديك. قال فانتظرته. فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فذاك قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا أشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم من الحجاج الصحيح يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن نمير وابو كريب خمستهم قالوا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينه عشاء. يقول ابو ذر كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حرة المدينة عشاء. يقول نعم ونحن ننظر إلى أحد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أحب أن أخذ ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة. يقول قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أترى أحد في رواية أترى أحد. قلت نعم وظننت أنه سيبعثني إليه. فقال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أدخره أنفقه لا يبقى ثلاثة أيام عندي إلا أنفقه هنا وهنا وهنا إلا دينارا أرصده لدينا. ثم مشينا فقال يا أبا ذر لبيك. قال إن الأكثرين هم الأقلون. ثم مشينا قليلا فقال يا أبا ذر لبيك يا رسول الله. قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرين الأغنياء هم الأقلون يوم القيامة يدخلون يلاقون ربهم ليس معهم شيء من الأعمال لأنهم مكثرين إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا كما سيأتي. من تصدق بالمال عنده مال ثم يأخذ المال يتصدق هنا وهنا وهنا على الناس ينفق أمواله على الناس فهذا من أهل الجنة ومن المقربين إلى الله. أما من رصد ماله وشح به وبخل عليه ولم ينفق منه شيئا فهذا نعوذ بالله هذا القليل هذا اللي يأتي يوم القيامة معه ولا قليل ما معه شيء إطلاقا فقير. الأقلون هم الفقراء يوم القيامة. الأكثرون الدنيا هم الأقلون يوم القيامة يعني هم الفقراء يوم القيامة. نعم. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى أتي. قال أبو ذر رضي الله عنه ثم مشينا قليلا في الليل هذا كله في الليل يقول فقال لي يا أبا ذر مكانك كما أنت حتى أتيك. يقول فمضى عليه الصلاة والسلام مضى عني بعيدا ما أشوفه هو كنت أشوفه ما أشوفه في ظل القمر. يقول فسمعت لغطا وسمعت أصواتا. يقول فظننت أن الرسول حصل له شيء وشيء فأردت أن أتبعه وذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك. يقول فلما رجع عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله سمعتك تتكلم إنسان وأنا ما أرى أحد. قال ذاك جبريل أتاني فقال بشر أمتك أن من ذكي الله أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى الثالثة الثانية والثالثة وفي الثالثة وإن شرب الخمرة. يقول وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة إذا مات لا يشرك بالله شيئا. ولكن مثل هذه الأحاديث لا يجوز للفسقة أن تحدهم أو تحبهم على الزنا والسرقة وشرب الخمر، لا يجوز هذا، لأنه من يدري أن يقبل ربنا وما يقبل، هذا يكبه في النار جهنم من بعمل ربما ما يغفر له، ربما ما يغفر، المغفرة بيد الله تعالى وتقدم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلا حد يدري غيب عند الله تعالى وتقدم، ما حد يدري هل يغفر لك ذنبك الإنسان وهل يغفر لك وإن دخلت الجنة أو دخلت ما دخلت الجنة. هل تعمل هذه الأعمال؟ لا يجوز لمسلم أن يتكل الأعمال الرجائية، الأعمال الرجائية هذه لا يجوز لمسلم يتكل عليها، أنا أدخل الجنة إن شاء الله أنا دخلت غفر لي ما بفعل وبفعل ما أشاء، هذا ما هو كلام، هذا هذا نعوذ بالله تسويف من الشيطان، الشيطان يلعب بالإنسان ويغره، فلا إنسان ما يجوز له أن يستمر الزنا مثلا أو السرقة أو شرب الخمر ويقول أنا إن شاء الله مسلم وبدخل الجنة لأني ما أشرك بالله شيئا، لا يجوز له هذا. من يدري لو أنه ما يدخل الجنة؟ من يدري لو ما يغفر له ذنوبه اللي يفعلها هذه ما تغفر؟ من يدري؟ هذا غيب عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز ومن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي وحده أحد، فقال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فراني، فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، جعلني الله فدا. قال يا أبا ذر تعالى، قال فمشيت معه ساعة، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح في يمينه وشماله وبين يديه وراه وعمل فيه خيرا. قال وشيت معه ساعة، قال اجلس هنا، قال فاجلسني في قاء حوله حجارة، فقال لاجلس هنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق بالحرة حتى لا أراه فلبس عني فأطال اللبس، ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر وقلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل أراد لي في جانب الحرة، فقال بشر أمتك أنه من مات لا أشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عبد العزيز بن رفيع قال عن زيد بن وهب عن أبي زيد بن وهب عن أبي ذر، أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال خرجت ليلة في الظلام بالليل فرأيت الرسول يمشي وحده، يقول فتبعته وظننت أنه يكره أن يمشي مع واحد، فرأى ظلي في القمر فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، قال تعالى، فقربت عنده صرت أمشي معه. قال نعم. إن المكثرين هم المقلون، قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، الأغنياء هم الفقراء يوم القيامة. نعم. يأتي ربه فقير غني في الدنيا ولا تصرف في ماله، ما تصدق هنا وهنا، قال بخل بماله وجعله كنز وراءه، يموت وهو وراءه المال، يعني ينتفع بغيره لمال، ينتفع بغيره يعذبه، هو يعذب وينتفع بالمال غيره من الورثة. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. نعم. قال اجلس هنا، قال فجلسني، قال اجلس هنا، يقول فجلست حول حجارة، فجلست ذهب عليه الصلاة والسلام، يقول في الحرة، ذهب في الحرة حتى لا أراه، يقول فسمعت أصوات الصوت صوت سمعت صوتا وأغة، يقول فظننت أنه فأردت أن أتبعه، فذكرت قوله لا تبرح، يقول فرجع إلي عليه الصلاة والسلام وأنا أسمع صوته، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. إذا مات لا يشرك بالله شيئا فلا يضره ما فعل. هذا كله من أحاديث الرجاء، ولكن المسلم لا يتكل على هذه الأحاديث الرجائية، فإن الله تعالى وتقدس هو علام الغيوب والذي يعلم سر الإنسان، فربما يغفر وربما لا يغفر، ربما يتجاوز ربما يتجاوز، من يدري. علام الغيوب رب العالمين، فلا يجوز للمسلم أن يتكل على أنه يموت، ربما أنا ما أشرك بالله شيئا إن شاء الله، وأرجو أن يثبت الله حتى أموت على من لم يشرك به شيئا فيغفر لهذا هذا من الشيطان التسويف والغرور من الشيطان. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الجريري أنا بالألان لحن من قيس قال قدمت المدينة فبينما أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليه فقال بشر الكانزين بربي يحمى عليه في نار جهنم ويوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نقص كتفيه ويوضع على نقص كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر واتبعته حتى جلس إلى صالح فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كريم ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال ترى أحدا فنزلت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له فقلت أراه فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قلت ما لك ولإخوانك من قريش لا تعتري ما تصيب منهم. قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن إبراهيم اسماعيل بن إبراهيم اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد الجريري سعيد الجريري قال أنا أبي العلاء قال أنا الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال قدمت المدينة فبينما أنا في حلقة في ملأ من قريش. يقول الأحنف بن قيس إني قدمت المدينة فرأيت حلقة كبيرة من قريش، يعرفهم أنهم من قريش. يقول فجاء رجل خشن الثياب خشن الجسد خشن الوجه فقال قام عليهم بشر الكانزين برب قام عليهم فقال بشر الكاملين الكانزين بشر الكانزين يعني يكنزون الذهب والفضة بشرهم بحجارة ترفع عليهم على جلودهم تخرج من ظهورهم ومن على ظهورهم تخرج من جلودهم بشرهم بنار تأكل أجسادهم بشر الكانزين للذهب والفضة. يقول فما رأيت والقوم كرهوا كلامه مثل هذا الكلام، نكسوا رؤوسهم ولم يقولوا له شيء، ما ردوا على شيء. يقول فأدبر فتبعته الأحنف، يقول فأدبر أبو ذر فتبعته جلس إلى سارية فجلست إليه فقلت أرى هؤلاء كرهوا ما قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا، هؤلاء لا يعقلون شيئا. نعم سمعت خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سمعت خليلي أبو القاسم عليه الصلاة والسلام يقول أما ترى أحدا فنظرت فقال وما أظن أنه يبعثني في حاجة، كنت أظن أن علي يبعثني في حاجة إلى أحد. فقال أن لي مال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه، ما يسرني أن لي مالا مثل أحد يعني كبر أحد ومثل أحد أنفقه في سبيل الله، أنفقه لا أبقي منه إلا ثلاثة دنانير، دينار لديني ودينار. ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون يعني أبدا، لكن كلام الرسول ما كمل. قال قلت ما لك لإخوانك ما لك قلت ما لك ولإخوانك من قريش قلت ما لك ولإخوانك من قريش يعني تعرضهم وتقول لهم الكلام هذا علنا. قال إنهم لا يعقلون شيء من هذا. قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم. قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين، لا أسأل دنياهم ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله حتى ألحق بربي ثم رسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن برو قال حدثنا ابو الهشم قال حدثنا خليد العصري عن الاهلم بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر رضي الله عنه يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جبائهم. قال ثم تنا فقعد قال قلت من هذا؟ قالوا هذا ابو ذر. قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول بهذه العطاء؟ قال خذ فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خليد العصري خليد العصري بس ما تبين القاف. خليد العصري قال حدثنا الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر قال كنت في نفر من قريش. الأحنف يقول كنت في نفر من قريش جالسين بالمسجد من قريش بالمدينة. يقول فجاء نفر ما أعرفه قال بشر الكنازين. نعم. قال أبو ذر بكي في ظهورهم يخرجون بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرجون من بطنهم من جنوبهم وثديهم وبكي من قبل أقفائهم يخرجون من جبائهم يخرجون من ظهورهم إلى آخره. قال تكلم عليهم هذا الكلام ثم تنحى. يقول الأحنف فتبعته. نعم. وقلت ما شيء سمعتك تقول قبيلا؟ قال كنت ماشيا فسمعتك تقول قبيلا تبشر الكنازين بنار من ظهورهم تخرج من بطونهم ومن بطونهم تخرج من جبام ورؤوسهم إلى آخره. قال ما قلت إلا ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قلت ما تقول في هذا العطاء يعني عطاء الملوك. الحكومة تخرج عطاء للناس يسمونه عطاء يعني إنسان له راتب له مرتب ليس مرتب وظائف لكن عطاء منحة من ولي الأمر مثل من عمر إلى من بعده وكل الخلفاء اللي بعد عمر يجعلون الناس عطاءات يعني لا له عطاء كذا ولا له عطاء كذا كل إنسان يرسلوا له عطاءه في بيته أو يجي يأخذهم. تقول ما تقول في هذا العطاء؟ قال إن كان بحاجة إليه فليأخذه وإلا فليستغني عنه أحسن له أفضل له أن يستغني عنه لكن كان بحاجة إليه فهو حلال إن شاء الله لأنه ما راح يطلبهم ولا يعتقد أنه حرام فيأخذه ويستعين به على ديننا. وإن كان ثمنا لدينك فدعه. فإن كان ثمنا يعني ما يعطونك حتى تجيهم وتمدحهم وتثني عليهم فلا تأخذه ودعهم لأنه صار ثمنا لدينك لأنك إذا دخلت على أمير ولا على ملك ولا على شيء وأثنيت عليه علشان يعطيك صار ثمنا لدينك نعوذ بالله وخرجت من عندي خسران. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يمين الله ملا وقال ابن نمير ملآن سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال الله تعالى وتقدس يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك هذا كلام رب العالمين من الحديث القدسية. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال إن يدي ربي ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يعني تجري الليل والنهار بالرزق بالأرزاق للعباد بالرزق لأهل الأرض تجري الليل والنهار يجري النفقة الليل والنهار من يديه سحاء تجري الليل والنهار على عباده نفقة على عباده لا يغيضها نفقة نفقة صحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن عمام قال حدثنا معمر بن راشد عن عمام بن ابي اخي وابن ابي قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال لي انفق انفق عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملا لا يغيضها سحاء الليل والنهار رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. قل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا أبو حمام بن منبه حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه حديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قال أنفق أنفق عليك أنفق ابن آدم أنفق عليك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها سحاء. قال ثم قال إن يمين الله ملأ إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار تنفق الليل والنهار تجري النفقة على العباد الليل والنهار سحاء الليل والنهار ينفق ربي رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغيضه شيء. قال عرشه على الماء قال وعرشه تعالى وتقدس على الماء عرشه على الماء هو اللي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي هو اللي ينفقه هو اللي يمسكه تعالى وتقدس هو الذي يمسكه بقدرته وقوته وعظمته. وبيده الأخرى القبض يرفع ويقوم بيده الأخرى القبض ولا القصر القبض القبض كذا وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفضه رواية البخاري القصر بيده الأخرى القصر يرفعه ويخفضه يعني الميزان يرفعه ويقصره. نعم. وبيده الميزان بيده الميزان هو القصر بيده الأخرى القسط يقبض القسط ويرفعه يقبض القسط ويرفعه تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي كلاب عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفق الرجل دينار ينفق على عياله ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا أبو قلابة أبو قلابة الجرمي قال عن أبي أسماء عن أبي أسماء الرحبي قال عن ثوبان عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. يقول ثوبان إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل دينار ينفقه الإنسان دينار ينفقه على عياله أولاد صغيرين يربيهم ينفق عليهم حتى يربيهم حتى يكبروا وينفعهم الله فيه ويتربون على الإسلام ويتربون على بره وبر أمهم إلى آخره. هذا أفضل دينار تعطيه عيالك تأكله عيالك الإنسان ثم دينار على نفسك ثم دينار على زوجتك ثم دينار على الفقراء والمساكين لا دينار على دابتي في سبيل الله ثم دينار على دابتك في سبيل الله ثم دينار على أصحابه في سبيل الله أصحابه في سبيل الله إلى آخره. نعم. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم ويغنيهم. يقول أبو قلابة وبدأ بالعيال لأنه أي رجل ينفق على عيال صغيرين يربيهم حتى يظهروا على الإسلام ويتربوا على الإسلام أي رجل أعظم من هذا يربي عيه الصغيرين يربيهم يربتهم ينفق عليهم يعطيهم حتى يكبرون ويشبعون رجال يبرونه ما دام موجود عندهم ويستغفرون له ويذكرونه إلى مات. هذا البر. البر دينار تنفق عليه لعيالك الصغيرين وتربيهم حتى ينبتوا ثم تعلمهم وتدرسهم وتربيهم على الإسلام وعلى التربية الحسنة وعلى حب الإسلام والمسلمين، ثم لما تموت يذكرونك الإنسان بالصدقة، يذكرونك بالدعاء، يذكرونك بدعاء الجنة إلى آخره. قال رحمه الله دنا وقنا نبي شيبا زين بن حرب أبو كريب واللفظ لأبي كريب. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان مزاح بن زفر عن مجاهد النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا مزاحم بن زفر قال عن مجاهد أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنانير دينار أنفقته في سبيل الله يعني جهاد في سبيل الله أو في سبيل الله. قالوا دينار أنفقته في رقبة يعني فككت رقبة إنسان مثلا مملوك اشتريته واعتقته أو سجين واعتقته من السجن يسمى رقبة، أيضا حتى السجين لا خرجته من السجن يسمى رقبة، أو مملوك واشتريته واعتقته دينار أنفقته في رقبة فككتها ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك يا الإنسان. وأفضلها هذه الدنانير ما تصدقت به على أهلك، لا شك أن من ينفق على أهله أفضل أجر وأكثر أجر عند الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله دنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبي أن طلحة بن مصرف عن خيثم قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أتيت الرفيق قوتهم؟ قال لا. قال من طلق وأتيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عبد الملك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قال جاءه قهرمان يعني وكيله على المال، وكيل يسمونه قهرمان، وكيلك الإنسان على مالك ينفق المال بالوكالة عنك، جاءه قهرمانه فقال هل أنفقت على هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال اذهب فأعطهم قوتهم فإني سمعت الرسول نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته، أن تملك قوت العبيد هذول من مالك اللي يشتغلون عندك حبست قوتهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوتهم. وعندنا حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أولادك وزوجتك وأخوانك وأخواتك اللي صاروا يتمونهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون يعني يضيعه عن النفقة، ينفق عليه ويضيعه ما ينفق عليه، كفى به إثما نعوذ بالله، جرم كبير عند الله نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أنفق رجل أعتق رجل من بني عذرى عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك مال غير؟ فقال لا. فقال من يشتري مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أعتق رجل من بني عمرو عبدا له مملوك لا يملك غيره فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال هل تملك غيره؟ قال لا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دفعها إلى الرجل صاحب العبد اللي باع العبد قال خذ هذه الفلوس أنفق على نفسك وأنفق على أهلك وأنفق على قرابتك وما فضل فتصدق على المسلمين من النصاب أفضل لك من دبر من تعتقه عن دبر لا ينفعك ولا تنفعه دبر يعني إذا مت فهو حر هذا معناه من دبر يعني أجبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فعبد حر. قال هذا ما ينفعك أبيعه الحين وينفق ثمنه بنحل لنفسك ولأهلك ولأولادك ولأقاربك ثم قل هكذا وهكذا على المسلمين يعني إن هذا الشيء أفضل لك من الدبر. نعم ومن كل شيء أنفقت على أهلك أنفقت على عيالك أنفقت على أقاربك وأنفقت على المسلمين نفع الله المسلمين به دعوا لك دعوات صالحة أحسن لك وأفضل لك من أن تجعله في دبر. هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام للذي عنده شيء يريد أن يبعثه كله يقول لا فرقه هنا على المسلمين. قال رحمه الله حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه إن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أتى غلاما له عن دبري يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن أيوب السختياني قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور قال أعتق غلاما له عند بري يقال له يعقوب الغلام. يقول إن أبو مذكور هذا أعتق غلاما له عن دبر يعني إذا مت يعني أجبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فهذا حر. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء به وقال من يشتريه فاشتراه نعيمان بن عبد الله ب800 درهم ثم أعطاه الرجل اللي يسمى أبو مذكور قال خذ هذه أنفق على نفسك ثم أولادك ثم مقاربك ثم بعد ذلك تصدق على المسلمين من يسار أفضل لك من دبر. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصارهم بالمدينة مالا وكان أحب أموالي إليه بيرحى وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله. فقال فضع يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغداك مال الرابح ذلك مال الرابح. قال قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة. يقول أنس هو أبوه أبوه زوج أمه يعني أبوه زوج أمه أم سليم وأبوه أبو طلحة يقول إن أبا طلحة أنفق لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ذهب أبا طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني رأيت الله يقول لن تنالوا البر ما تنال البر والخير حتى تنفق مما تحب، ما تنفق مما تكره، تنفق مما تعمل حب أموالك تنفق يا إنسان. وإني أحب أموالي إلي حديقة اللي تسمى بيرحة قدام باب المسجد يدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منها لأن ماءها طيب، ماء المدينة مر فيه مرارة ملوحة وهذا طيب ماءها، فيدخل عليه الصلاة والسلام ويشرب منها. قال بخن بخن، ذاك مال رابح، وفي رواية رائح إلى الله، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. لكن الذي أرى سمعت ما قلت، فالذي أرى أن تنفق في أقاربك، الأقارب أقاربك من النسب، فجعل في حسان وفي أبي بن كعب وفي زيد بن ثابت، أسامة بن زيد رضي الله عنه مجمعين أو زيد بن ثابت، نعم، يعني إن نفقتك أن تصدق وتنفق أحسن ما يكون أقاربك الإنسان، لأنها صلة، صلة وبر، تصير بر لأنه قريب لك وتصير صلة رحم، وصلت رحمك وبررت به الإنسان. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأرشدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحى لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد، بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن ثابت البناني، ثابت البناني عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا. يقول أنس لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرى ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء الحديقة، هذه الأرض والحديقة، أرض والنخل والثمار اللي عليها أنا بجعلها لله صدقة الوكلاء، فضعها حيث تشاء يا رسول الله. قال بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ضعها في أقاربك، يعني حبس أصلها، وقف الأصل واجعل الثمرات لأقاربك، الثمرة لأقارب حسان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، اجعل الثمرة لهم والأصل حبسه، هو وقف لوجه الله والثمرات لأقاربك. فجعلها في أقاربه، جعلها أبو طلحة في أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأسامة أو زيد بن ثابت، نعم. قال رحمه الله دذن يارون بن سعيد الليلي قال دذن ابن وابن قال أخبرني عن بكير عن كريب بن ميمون بنت الحارث رضي الله عنها أنها ذكت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعطيت أخوالي كان أعظم لأجرك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن بكير بن عبد الله، عن بكير قال حدثنا قريب عن ميمونة، قريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت للرسول جاءها ليلتها فقالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت جاريتي، أعتقت جاريتها؟ قال لو فعلت، لو أعتقت فيها أخوالك لكان أعظم أجر لك من عتقها، لأن فيهم، لأنهم يرعون غنمهم بأنفسهم، يا عجوز ترعى غنمها من خيلانك، فأعطيتهم إياها ترعى الغنم عن عجوز، عن خالة خالتك، وهم خالتك لكان أفضل وأقرب، يعني في أقاربك وتنفعينهم من ناحية الرعي لو كان أفضل وأعظم أجر من كون تعتقينها. عد راح اعتقدتها، ما أمدى ولا كلام الرسول هو صحيح، لكن ما أمدى راح اعتقدتها وما شاورت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دلنا دليل على أن المرأة تفعل ما تشاء دون تستأذن الزوج، دون تستأذن زوجها، يعني ما هو لزوم تستأذن في كل شيء، في العتق وفي العطاء وفي النفقة وفي كل شيء. ما هو لزوم أن الزوجة، مع أن الأفضل أن تستأذن، الأفضل الزوجة زوجك الإنسان أن تستأذنك فيما تريد أن تفعل، لا سيما العبادات، لا سيما من العبادات تصوم مثلا الست أو السبع أو البيض تصومهن تستأذنك الإنسان بالليل، يا فلان أذن لي أصوم كذا وكذا، نعم صمت صوم، فإن لم يأذن ما تصوم، لأنه تطوع، والتطوع لا تعصي زوجها علشان تأتي تطوع، ما يقبل، إذا رفض ولم يأذن لها ما يقبل، ما عاد تصوم، لأن حتى لو صامت ما يقبل، تصير تعطش، جوع عطش وما هو ما لها أجر عند الله، زوجها مالك لها، ربما يحتاجها وهي صائمة، تقول أنا صائمة، ما الصوم ما له قيمة مع حاجة الرجل، يحتاج حاجة الرجل أعظم من الصوم، صوم التطوع ما تصومه إلا بإذنه، لأنه إذا أذن خلاص، لو بغاها بكيف أنت اللي أذنته، لكن إذا ما أذن صامته ما أذن ويحتاجها هذا جرم كبير وكبيرة كبيرة من كبائر الذنوب عليها، لأنه يحتاجها لشيء أعظم من الصوم التطوع، تحتاج المرأة تحتاجها الإنسان ما تصوم إلا بإذن زوجها، لأنه سبحان الله الزوج يشتهي المرأة ويشتهي تقول أنا صائمة ما يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا سنن الربيع قال دثنا أبو الحسن إلى مشن أبي وائل عن عمرو بن الحارث زين عمرة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسألوا فإن كان ذلك أزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا لو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره إن امرأتين بالباب تسألاني أتجد الصدقة عنهما على أزواجهما ولا أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فقال امرأة من الأنصار وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيانب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليهن تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهن فقال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن تقول وكان عندي أنا أموال عند زينب أموال من الحلي وغيره تقول وكان زوج عبد الله بن مسعود وعياله فقراء ومساكين فهل يجوز صدق على زوجي وأولاده الأيتام فجاءت فقالت لعبد الله بن مسعود يا عبد الله إن الرسول يقول كذا وكذا فذهب أسأله هل تقول صدقتي عليك أنت وأولادك الأيتام فقال أسأله أنت فذهبت زينب رضي الله عنها وجلست بالباب ووجدت واحدة مثلها من الأنصار تسأل حاجتها كحاجتها فبتسأل هل نفقتها على زوجها وأولاده جائزة أو ما هي جائزة فخرج بلال في هذا الأثناء ووجد امرأتين فقالتا إن الرسول تقول المهاب تقول صاحبتها الرسول لخيبة ولا نقدر نكلمه فكلمه لنا يا بلال قل له هل يجوز أن نتصدق على أزواجنا وأولادهم اللي بين حجرنا فدخل بلال وسأل الرسول قال له عليه الصلاة والسلام من هما قال زينب وامرأة من الأنصار قال أي الزيانب قلت امرأة عبد الله بن مسعود فقل لها لك أجرك مرتين أجر القرابة وأجر الصدقة لك أجرك صدقت على ابن مسعود وأولاده لك أجرك مرتين أجر القرابة وأجر الصدقة فقال لهما الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.